من المسرح البريطاني نقدم المائدة رقم 7. المائدة رقم 7 مسرحية من مشهدين للكاتب البريطاني تيرنس راتيغان، ترجمة ميخائيل رومان. صالون فندق بورجار الخاص بالريف البريطاني. باب غرفة الطعام أعلى المسرح، وعدد من النوافذ الفرنسية ذات الستائر إلى اليسار، وإلى اليمين في مؤخرة المسرح مدفأة. المقاعد موزعة بحيث تتفق مع فصل الصيف. تشارلز ستراتون في ملابس رياضية وهو جالس يقرأ كتابا في الطب، ومن خلال النوافذ الفرنسية المفتوحة تظهر جين ستراتون وهي تدفع عربة أطفال أمامها. هيا إلى بابا. بابا يطفلك طفلة صغيرة ثم تقول له باي باي إلى السرير. هل حان وقت النوم؟ فاتت الساعة 6. كيف حال الدراسة؟ متخلف أميالا مع هذه المقاطعات التي لا تنتهي. كان من الغباء أن نعود إلى هذا المكان. كان ينبغي أن أتذكر ما حدث في المرة الماضية. ليتنا استعرنا كابينة ديفيد. الهواء رديء في وادي التيمز ولا يناسب الطفل. الجو هنا أفضل، أليس كذلك يا حملي الجميل؟ تشارلز أتسمع ما يقول؟ نعم يا مامي، الهواء الجميل والشمس الجميلة تجعل الطفل كالزهرة النضيرة. إنه لا يقول شيئا، كل ما يستطيع أن يقوله هو وقد بدأت أقلق عليه. عزيزي لا تقل هذا، ماذا تتوقع منه وسنه 5 أشهر أن يستشهد بأبيات من تي إس إليوت؟ أظن هذه الألفاظ المشوهة التي تغرقينه في فيض منها ستلحق به الضرر، وهي خطرة وضارة جدا كما تعلمين، قد تؤدي فيما بعد إلى وقف نموه. ما هذا الهراء الذي تقوله؟ قبلني، أعطيني قبلة كاملة. قبلة وليست تبلة. أعطيني قبلة أخرى. لا، ولما لا؟ ما زال الوقت مبكرا جدا. أحيانا تبلغ بك الخشونة درجة مخيفة، حتى أعجب لما أحبك إلى هذا الحد. إلا أني أحبك وأنت تعلم هذا، وهو ما يضنيني. واليوم غمرتني ذكرى حب العميق. أليس غريبا أن يتسرب إلي ويتغلغل في رويدا رويدا حتى يبلغ هذا المدى؟ وأنت، هل حدث لك مثل هذا أم كنت تكذب علي قبل أن نتزوج؟ كنت أكذب. والآن خذ الطفل وقولي له هلا مس ميتشل، تراجعين قوائم السباق؟ هل وقع اختيارك على شيء للغد؟ سارة. يا إلهي، هذا هو الميجر. اذهبي يا حبيبتي سريعا، فلو رأى الطفل لضعنا جميعا. سيظل ساعات يتحدث عن رعاية الأطفال في جزر بولونيزيا. حسنا، هيا هيا يا حبيبي، هيا مايكل تشارلز، هذا وقت الحمام، ومن ثم تذهب إلى فراشك. هذا أفضل كثيرا. روبنز في صوت 33. مامي أخذتك من الحديقة الجميلة إلى هذا المكان الرديء المظلم. مامي شقية ريد روبنز، سأذكر هذا رغم أنني لا أملك الكثير هذه الأيام كما تعلمين. إن أيام زمان حينما كنت أمر الحاجب في فندق وايتس بالتليفون أن يراهن لي على زوج من الخيل. يوم جميل، أليس كذلك؟ لا بأس. أوه، هلو ستراتون، ما زلت تذاكر؟ نعم يا عزيزي الميجر. لا أدري كيف تستطيع أن تمضي هكذا، حقيقة مجهود يستحق كل ثناء. أشكرك. طبعا عندما كنت في ساند هيرست، آسف، ينبغي ألا أعطلك، أليس كذلك؟ لا لا لا بالمرة. عندما كنت في ساند هيرست كنت أريد أن أقول إنني كنت أشبهك قليلا. ففي أوقات الفراغ وعندما كان الزملاء الآخرون يمرحون في المدينة كنت أصعد إلى غرفتي وأذهب إلى المكتبة لألتهم الكتب كالمجنون. التاريخ العسكري، معارك العالم الكبرى، كلاوزفيتز، هذا النوع من الثقافة. كنت أستطيع يوما أن أحكي لك الكثير عن كلاوزفيتز. وأنت لا تستطيع الآن؟ لا، أخشى لا أستطيع. كل شيء يضيع وينسى كما تعلم، كل شيء. ومع ذلك فأنا لست آسفا على هذه الساعات التي ضاعت في الدراسة. كنت موفقا جدا في ساند هيرست. وهل فزت بسيف الشرف؟ ماذا؟ سيف الشرف؟ أوه، سيف الشرف، لا لا. ومع ذلك فقد اقتربت منه كثيرا، وكان ترتيبي في المقدمة. نعم، في المقدمة، وإن لم يصبني من هذا خير كثير فيما بعد، إلا إذا استثنينا تعييني أمينا على البلوك لتفوقي في الأعمال الكتابية. كان من السهل أن أرقى إلى رتبة أعلى كما يحدث دائما، إلا أنني رفضت، لأنني تصورت أنه إذا جاءت المتاعب فقد أصبح وراء خطوط القتال بأميال بعيدا عن الزملاء. وكان غباء مني على ما أظن، ومن المرجح لو لم أفعل أن كنت قد بلغت رتبة الجنرال بمرتب كامل. كانت الترقية قليلة في فرقة الحرس الأسود، وكان من الأفضل أن أختار فرقة أخرى. نعم، استمر يا ولدي، استمر. آسف جدا إنني أتكلم كثيرا، هذا عيب المتقاعدين منا. أبدا أبدا أبدا يا سيدي، إلا أنني سأستمر إذا لم يضايقك هذا. لدي الكثير لأعمل. هذا طيب، هذا طيب، سأتسلى بقراءة مجلة. هلو ميجر، وصلني الآن أمتع الخطاب. اسمح لي، سأنصرف إلى غرفتي. أرجو أن لا نكون قد أكرهناك على ترك لا لا لا لا, لا, لا. أستطيع أن أركز أكثر في غرفتي. ولكن لديك الطفل في الغرفة، أليس كذلك؟ نعم، ولكنه هادئ جدا، فهو لم يتعلم الكلام بعد. حسن، والآن يا مستر فولار، من أين جاءك هذا الخطاب؟ حب قديم؟ حب قديم؟ ليس عندي أي حب قديم، إنني أترك هذا لك. كنت موفقا جدا في هذا الميدان يوما ما، وفي الفصل كانوا يسمونني بولوك الثور، والثور الملكي. ومع ذلك فقد ذهبت هذه الأيام، ذهبت ولن تعود. إن فوغاسيس بوستومي بوستومي، إن فوغاسيس بوستومي بوستومي. ألم يعلموك طريقة النطق الجديدة في ولينغتون؟ لا، الطريقة القديمة. متى كنت في مدرسة ويلينغتون؟ الآن دعني أتذكر، لابد أنني كنت هناك سنة 18، فقد ذهبت. ولكنهم في هذا التاريخ كانوا يدرسون الطريقة الجديدة. هذا ما أعلمه، فقد كان أستاذ الأدب الكلاسيكي عندنا من خريجي ويلينغتون القدماء، وأنا أذكر تماما وبوضوح قوله لنا. ربما كانوا يدرسون بالطريقة الجديدة وأنا نسيت، لم أكن ممتازا في اللغة اليونانية. اللغة اليونانية؟ هذه اللغة اللاتينية. هذا هوريس. طبعا طبعا هوريس. كم أنا غبي. حسنا، من أرسل إليك خطابك هذا؟ أحد الطلبة الذين كانوا في مدرستي، ولم أسمع عنه لمدة 10 سنوات. كان طالبا ممتازا وما زال موفقا، ولا أكاد أتصور كيف عرف أنني أقيم هنا. هذا فضل منه دون شك. وماذا حدث لتلميذك السابق الرسام؟ ما زلت أقرأ عنه في الصحف بين الحين والحين، إلا أنني لا أعرف الكثير عن أحواله الشخصية. انقطع الاتصال بيننا تقريبا. مساء الخير ميجر بروك، تمكننا من الحصول لك على نسخة من الويست هيمسفير ويكلي نيوز. مساء الخير ميس كوبر. ذهب جو إلى 3 أماكن مختلفة قبل أن يجد نسخة منها. أشكرك كثيرا. ولم اهتمامك بها إلى هذا الحال؟ أردت أن ألقي عليها نظرة، فالغريب أنني لم أقرأها قط، رغم أنني ما زلت أقيم هنا منذ كم تظنين؟ 4 سنوات. ليس غريبا أبدا، ليس بها أي شيء إلا مخالفات السيارات ومعارض الماشية. حسنا، شكرا. مس كوبر، مس كوبر، وصلني خطاب رائع حقا من شخص لم أسمع عنه ولم أره منذ أكثر من 10 سنوات. ما أجمل هذا. سأكتب إليه أدعوه للإقامة معنا يوما أو يومين، ومن المفهوم والمرجح أنه سيعتذر، ولكن في حالة قبوله الدعوة هل ستكون الغرفة خالية؟ ليس الآن، لدينا الكثير من الرواد العابرين، ولكن في نهاية سبتمبر. حسن حسن، سأدعوه لزيارتنا في هذا الموعد إذن. يا للسماء، لقد نشر الخبر. ميجر، أنت كنت في فرقة الهايلاند في العالمين، أليس كذلك؟ ها؟ ماذا؟ لا لا، لم أكن في فرقة الهايلاند. ظننتك كنت فيها. لم أقل هذا قط. سألتك لأن هذا الولد ماكلاود، فهذا اسمه جيمس أو جون ماكلاود أيا كان، فقد كانوا يسمونه في المدرسة كيرلي، يقول في خطابه إنه كان في فرقة الهايلاند. ظننتك التقيت به بشكل ما. ماكلاود؟ لا لا، لم ألتقي به. حسنا، طبعا من المستبعد جدا أن تلتقي به، إلا أن هذا قد يحدث. يا إلهي يا إلهي. كيرلي ماكلاود هذا استطاع مرة أن ينطق كلمة كاملة في درس اللغة اليونانية. ميجر بولوك. نعم يا مس كوبر، جريدة مملة بالتأكيد. ماذا؟ هذه الجريدة لا أظن أن قراءها كثيرون، ليس كذلك؟ لا يقرأها إلا أهل المنطقة، المزارعون ووكلاء العقارات وأشباههم. لم أسمع قط أن أحدا من المقيمين في الفندق يقرأها، أليس كذلك؟ لا، ميسيس ريلتون بيل تقرأها كل أسبوع. تقرأها؟ لماذا؟ لا أدري، لا تحب أن يفوتها شيء مما يحدث في العالم، أو حتى في هذه البقعة الهادئة، وهي تستطيع أن تدفع 4 بنسات مقابل ما تقرأ. نعم، هذا ما أظنه، إلا أنني لم أرها تقرأها قط. يصلها الكثير من المطبوعات في البريد وهي لا تقرأها أبدا. ومعظم ما تراه على هذه المنضدة من صحف خاص بها. نعم نعم، أنا أعلم هذا. إذن ستصلها نسختها اليوم، أليس كذلك؟ نعم. أوه حماقة، ذهبت وبددت 4 بنسات دون فائدة، أقصد كنت أستطيع أن أستعير نسختها. ميجر، أعددت لك شريحة لحم لغداء الغد، ولكن أرجوك أن تبقي هذا سرا. نعم نعم، طبعا طبعا مس كوبر، أشكرك كثيرا. لابد أن أخفي هذه الصفحة. ترى أين النسخة الأخرى؟ أين النسخة الأخرى من هذه الجريدة؟ نسخة ميسيس ريلتون بيل. إن كان هذا ما تعنيه فقد كان ينبغي عليك أن تقوليه. عزيزتي، أتمنى أن تتعلمي كيف تعتنين بنفسك بطريقة أفضل قليلا. أوه، مساء الخير ميجر بولوك. مساء الخير مسز ريلتون بيل. مساء الخير مس ريلتون بيل. آسف جدا، كنت ألقي نظرة على نسختك، أرجو أن أستعيرها لحظات، ثمة شيء فيها أريد أن أقرأه. حسن جدا، فقط أرجوك أن تعيدها. طبعا طبعا. وما هذا على الأرض؟ هذه نسخة أخرى من نفس الصحيفة. ويست هيمسفير ويكلي نيوز؟ نعم. عجيب، كانت هنا على الأرض. لابد أن واحدا من الرواد الجدد. على كل حال يحسن بك أن تأخذها وتترك لي نسختي. ألا تظنين ربما أن من ألقاها؟ لقد ألقيت على الأرض، وهذا يؤكد أنها قرئت. أرجوك أعطيني نسختي. حسن، سأضعها مع المجلات الأخرى. أظنني سأخرج لأتمشى خليلا. ميجر بولوك، ألست في حاجة لزميل في نزهتك؟ لم أخرج لنزهتي القصيرة بعد. حسنا، اقتراح جميل مس سيبل، إلا أنني ذهب لزيارة صديق. طبعا طبعا، آسفة جدا. لا لا، أنا الذي يجب أن يأسف. حسنا، إلى اللقاء على العشاء. تشيري باي تشيري باي تشيري باي. كم أتمنى أن يكف عن استعمال هذا التعبير المنفر، طريقة سوقية جدا. على كل حال هو نفسه سوقي. أوه لا يا ماما، هل تظنينه كذلك؟ كان في فرقة ممتازة جدا. يستطيع أن يكون في فرسان الحرس ومع ذلك يظل سوقيا. ابنتي، هل يزعجك أن تهمس أمك دون كياسة بكلمة صغيرة في أذنك؟ لا يا ماما. عزيزتي، لم تكوني حكيمة جدا عندما عرضت نفسك بهذه الصراحة منذ لحظات على هذا الكاذب، أليس كذلك؟ ماما، ليس كاذبا، وأنا متأكدة أنه كان ذاهبا فعلا لزيارة صديق. وأنا كثيرا ما أذهب لأتمشى مع الماجر. عزيزتي، أنا أعلم هذا وأكثر من هذا، كثير من الناس شاهدكما سويا. أنت لا تقصدين، أنت لا يمكن أن تعني كيف يبلغ بالناس السوء هذا الحد. عزيزتي، لا يمكن توجيه اللوم إلى الناس بشكل خاص عندما تسعى فتاة غير مرتبطة وراء صحبة رجل جذاب أكبر منها سنا و... يظنون أنني أطارده، أليس كذلك؟ إنهم يظنون أنني أجري وراءه، يظنون أنني أريد، يظنون أنني... لا لا، هذا فظيع. نعم نعم، فظيع. عزيزتي عزيزتي عزيزتي، اهدئي، احذري أن تحدث لك إحدى أزماتك العصبية. لا، إنني بخير يا ماما، أنا لست في أزمة عصبية. إنه حسنا، إنه لأمر كريه أن يصدق الناس أنا مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث. إنني أكره هذا الجانب من الحياة، أكرهه. وأنا أعلم أنك تكرهينه، إلا أنه واقع وسيظل واقعا رغم كراهيتك له. وينبغي أن يكون الإنسان في غاية الحذر في هذا العالم حتى لا يكون الناس عنه فكرة خاطئة. عزيزتي، هل أنت أهدأ الآن؟ نعم يا ماما. حسن، يجب أن لا تدعي مثل هذه الأمور تستثيرك كثيرا. كل ما أفعله هو أنني أذهب لأتمشى مع الميجر، لأنني أحب أن أستمع إليه، أحب قصصه عن الفرقة التي كان يعمل فيها. حسنا، لقد رأى من الحياة الكثير بينما لم أرى شيئا. عزيزتي، أنا لا أفهم ما ترمين إليه. بالتأكيد كنت أقصد أنني... طبعا طبعا، أنا أدرك أنك تفتقدين بين الحين والحين بعض متع الحياة، حفلات الرقص، ندوات الكوكتيل، والأشياء الأخرى التي يستمتع بها عدد قليل من الشباب المحظوظ. وأنا أؤكد لك يا عزيزتي أنها لو كانت في إمكاني لقدمتها لك، وأنا أبذل لك أقصى ما أستطيع، وأنت تعلمين هذا. ماما، أنا أعلم هذا. ذهبنا إلى روما في العام الماضي، وفي العام الأسبق ذهبنا إلى السويد والنرويج. أنا أعلم يا ماما، أنا أعلم، لا تظنينني ناكرة للجميل، أرجوك فقط. فقط ماذا يا عزيزتي؟ فقط ألا أستطيع أن أجد عملا؟ لقد بلغت 33. الآن يا عزيزتي، أوه، لقد تحدثنا في هذا مرارا. يا طفلتي العزيزة، لن تحتملي أي عمل أكثر من أسبوع. هل تذكرين محل جونز وجونز؟ ولكن هذا حدث لأنه كان علي أن أعمل في الطابق الأرضي، وكنت أحس بالاختناق والدوار. لابد أن هناك فرصا أخرى. بالتأكيد. عزيزتي، لست قوية بما فيه الكفاية، يجب أن تدخل هذه الحقيقة رأسك وتقتنعي بها. جهازك العصبي ليس سليما كما ينبغي. تقصدين أزمات العصبية؟ ولكن لم تحدث لي أزمة منذ زمن طويل. لا لا، أنت في أحسن حال، أنت في حالة طيبة جدا بالفعل. ولكن هناك فارق كبير جدا بين ألا تصيبك أزمات هستيرية وبين أن تكوني قوية إلى درجة القيام بعمل منتظم. أعطني هذه الصحيفة أرجوك. أيها، هو استهامس فيل ويكلي نيوز، أريد أن أرى ما أثار اهتمام الميجر إلى هذا الحد. أوه، أين نظارتي؟ أين النظارة؟ أوه، يا للخيبة، ذهبت وتركت نظارتي وكتابي في مكان جلوسنا عند آخر طريق راجوزة. أرجو ألا تكون قد سرقت، ولكني أتوقع أن يكون هذا مصيرها. والآن يا عزيزتي، ألا يبين لك هذا مدى حاجتي واعتمادي عليك؟ لو لم يصبك هذا الصداع وكنت في صحبتي عصر اليوم لما ضاعت نظارتي. سأذهب للبحث عنه. عزيزتي هل تسمحين؟ هذا منتهى الرقة منك، إنني أكره أن أدعك تبحثين لي عن حاجتي وتحملينها إلي، إلا أن ساقي العجوزتين متعبتان قليلا، كنت جالسة في آخر الطريق في مواجهة البحر حيث نجلس عادة. عرفت. نعم نعم. ترى ترى ما الذي أثار اهتمام الميجر إلى هذا الحد؟ أوه، لابد أن هذا هو الخبر. أوه، ولكني لا أستطيع أن أتبين الحروف بوضوح. أوه، هلو، هذا موعد شريط الأنباء في الإذاعة. جلادس، معك نظارتك؟ نعم، أظنها معي. نعم، ها هي. إذن اقرأي لي هذا، اقرأي لي هذا. أين يا عزيزتي؟ هنا هنا هنا. سائق لوري يفقد رخصته؟ لا لا لا لا، ضابط سابق تحت المراقبة. أوه نعم، ضابط سابق تحت المراقبة. نعم نعم. عمل فاضح في سينما. في سينما؟ أوه عزيزتي، هل تريدين حقا أن تسمعي هذا؟ نعم أريد أريد، اقرأي. حسنا، يوم الخميس الماضي وأمام محكمة بورموث احترف ديفيد أنجس بولوك 55 سنة والمقيم في فندق بورغار بناحية مورغان كريسنت. ميجر بولوك. أوه. اقرأي اقرأي. حسن، اعترف بجريمته في الاتهام الموجه إليه بالسلوك الفاضح في سينما بورموث. أوه يا إلهي يا إلهي. اقرأي اقرأي. وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها ميسيس أوسبورن 43 سنة المقيمة برقم 4 ستيدلاند رود. لابد أنه كان سكرانا. لا، إنه لا يشرب الخمر. لعله شرب ليلة الحادث فقط. لا لا، اقرأي اقرأي فقط اقرأي. وأدلت ميسيس أوسبورن بشهادتها فقالت إن بولوك وقد كان جالسا بجوارها داوم على ملامسة ذراعها، ثم حاول بعد ذلك أن يتمادى. أوه. وكنتيجة لهذا أخلت مكانها وأبلغت إحدى عاملات السينما. وأدلى المفتش فرانكين بشهادته فقال إنه بناء على دعوة تليفونية من مدير السينما وضع بولوك تحت المراقبة من الساعة 3:50 مساء إلى الساعة 7:10، وفي هذه المدة شوهد بولوك وهو يغير مقعده في السينما لا أقل من 5 مرات، وفي كل مرة كان يختار مقعدا تجلس بجواره أنثى. وقد أقر الشاهد بأنه لم تقدم شكايات أخرى، إلا أنه قال إن هذا ليس أمرا مستغربا في مثل هذه الأحوال. وعند مغادرة بولوك للسينما ألقي القبض عليه، وبعد أن وجه إليه الاتهام قال للضابط لقد ارتكبت خطأ فظيعا وألقيت الاتهام على رجل بريء، لم أقضي في السينما إلا نصف ساعة وأنا ضابط كبير في الحرس الاسكتلندي. ولكنه وقع بعد ذلك على اعتراف. وقال مستر ويليام كروذر محامي المتهم إن المتهم يصاب باضطرابات عقلية مفاجئة قصيرة، وعبر عن أسف المتهم البالغ وشعوره بالعار الشديد مما ارتكبه، وهو يتعهد أن لا يسلك قط في المستقبل هذا السلوك الغبي الخالي من اللياقة والأداب العام. وطلب المحامي أن يؤخذ ماضي المتهم النظيف في الاعتبار، فقد تطوع في الجيش سنة 1925 ثم رقي من الصفوف سنة 1939 إلى رتبة الملازم الشرفية في فرقة الخدمة الملكية. وخلال الحرب تولى منصبا مسؤولا في إدارة أحد مخازن تموين الجيش في جزيرة أوركني، ولقد سرح عام 1946 برتبة ملازم. اقرأي اقرأي. وعندما نطق القاضي بحكمه قال موجها حديثه إلى بولوك لقد تصرفت بطريقة تثير الاشمئزاز، ولكن لما يبدو من أن سلوكك هذا كان للمرة الأولى فإننا نفضل أن نعاملك برأفة. أوه. وقد وضع المتهم تحت المراقبة لمدة 12 شهرا. أوه يا إلهي يا إلهي، اليوم الخميس، لا بد أن هذا حدث يوم الأربعاء. أتذكرين؟ تخلف عن العشاء ليلة الأربعاء. حقا؟ أوه نعم فعلا. أوه عزيزتي، هذا بشع جدا، لا أستطيع أن أصدق، ولكنها الحقيقة، ويا لها من حقيقة كريهة. نعم نعم، يوم الخميس كان عصبيا ومكتئبا إلى أقصى حد. أذكر هذا الآن. يوم ثم جاء يوم الجمعة فإذا به فجأة منشرحا لامعا. طبعا قرأ الصحف الصباحية ولم يجد شيئا عن الحادث، فتصور أن فضيحته ستبقى مكتومة. كم كنت محظوظة يوم اشتركت في هذه المجلة. محظوظة؟ وتسمين هذا حظا سعيدا؟ طبعا طبعا، وإلا ما كنا عرفنا قط. ألم يكن هذا أفضل؟ جلادس، ماذا تقولين؟ لا أدري. أوه يا إلهي، إنني مت ضاربة ولا أدري ماذا أقول. لا طبعا، لم يكن من الأفضل أن لا نعرف، وأظن أنه ينبغي أن نعرف مثل هذه الأمور، رغم أنني في بعض الأحيان لا أدري السبب. لأنه إذا كان ثم كذابا أو لصا محتالا أو لا أستطيع أن أنطق الكلمة المناسبة، إذا كان يمرح بيننا دون أن يتشكك في حقيقته أحد، فإنه من الممكن أن يقع أبشع ما تتصورين من الأحداث. لقد عاش معنا 4 سنوات ولم يحدث أي شيء حتى الآن. تقدمت بنا السن كثيرا على ما أظن. عزيزتي، عندي ابنتي، ابنتي كما تعلمين. سيبل المسكينة. نعم، وهما صديقان، أليس كذلك؟ أو بالضبط. أوه يا إلهي، عزيزتي مود، هذا ليس من شؤوني، وأنا أعلم أنه يجب عليك أن تحمي ابنتك. إنني أدرك هذا، ومع ذلك حسنا، إنها فتاة غريبة الأطوار جدا، خجول سريعة التأثر، وما زالت دون سنها في كثير من الأمور. جلادس، ادخلي في الموضوع مباشرة. سأفعل، هذا ما أريد أن أقوله. لا أعتقد أن عليك أن تخبريها. لا أخبرها؟ لا تخبريها بالحقيقة كلها، لا تخبريها عن التفاصيل، قولي عنه أنه نصاب مخادع، ولكن لا تقولي أن... أوه أرجوك يا مود، لا تتحدثي عما وقع في السينما. أوه يا إلهي، لا أدري كيف أستطيع أن أنظر إلى وجهه عندما أراه. ليس عليك أن تفعلي يا عزيزتي. سأذهب إلى مس كوبر وسأصر على أن يغادر هذا الفندق الليلة قبل العشاء. هل من الضروري أن تفعلي هذا؟ جلادس، ماذا حدث لك؟ طبعا يجب علي أن أفعل. ولكنك تعرفين طباع مس كوبر، أحيانا يركبها العناد والاعتداد بالرأي إلى أقصى حد، ربما لا توافق. ستوافق طبعا، عليها أن توافق إذا أصررنا جميعا. ولكن لا نصر جميعا. أقصد نحن الاثنتين فقط من هذا الرأي. ألا يحسن أولا أن نستشير الآخرين؟ يا إغار، هذا يستلزم طبعا أن نقول لهم، أليس كذلك؟ لابس، فكرة رائعة. أين مستر فاولر؟ أظنه في غرفته. والشاب وزوجته، هل ندعوهما؟ يجب أن نعتبرهما من الآن من الرواد الدائمين، أليس كذلك؟ نعم نعم، سندعوهما كذلك. أوه عزيزتي، إنني أكره الغيبة. الغيبة؟ ولكن القصة قيلت بالفعل، وقد قيلت للعالم كله، بالتحديد لهذه المنطقة الصغيرة. أوه جلادس، كفى صرصرة. مس ميتشوم في الحديقة، لا أظننا في حاجة لدعوة مس ميتشوم، إنها غريبة الأطوار ولا ندري كيف يكون موقفها، وهي تزداد شذوذا واضطرابا يوما بعد يوم. هذه سيبل القادمة. عزيزتي جلادس، اذهبي أنت لدعوة الآخرين، سأتفاهم أنا مع ابنتي. مود، أرجوك ألا، لا تنسي ما قلته لك. طبعا طبعا، اذهبي يا جلادس، اذهبي. سيبل، هل وجدت نظارتي؟ نعم يا ماما. عزيزتي، أظن أنه يحسن بك الذهاب إلى غرفتك إذا لم... لماذا يا ماما؟ سنعقد اجتماعا من الرواد الدائمين لمناقشة موضوع مفاجئ عاجل جدا. أوه، يا له من شيء مثير. ألا أستطيع البقاء هنا؟ وعلى كل فأنا كذلك أحد المقيمين الدائمين. أعلم هذا يا عزيزتي، ولكنني أشك فيما إذا كان موضوع المناقشة يناسبك تماما. لماذا يا ماما؟ ما هو الموضوع؟ عزيزتي، يا لك من طفلة فضولية. حسن جدا، سأقول لك هذا وهذا فقط. سنناقش ما إذا كان علينا أن نخبر ميس كوبر أن عليها أن تطلب من ميجر بولوك أن يغادر هذا الفندق وألا يعود إليه قط. ماذا؟ لا أكاد أفهم. لماذا يا ماما؟ ماما قولي لي لماذا؟ عزيزتي لا أستطيع، لا أستطيع. قد يزعجك كثيرا أن تعرفي. ولكن يجب أن أعرف، يجب أن أعرف ماذا فعل. هل تصرين حقا؟ نعم نعم أصر. حتى بعد تحذير الشديد؟ نعم. حسن جدا يا عزيزتي، لم يعد لي ثمة اختيار. خذي الجريدة، اقرأي العمود الأوسط في منتصف الصفحة، ضابط سابق تحت المراقبة. أي لا لا، ليس صحيحا، ليس صحيحا، ليس صحيحا. أوه مود، لما أخبرتها؟ بذلت كل ما أستطيع ولكنها أصرت، أصرت إلى أقصى حد. سيبل، إنني آسفة جدا يا عزيزتي، صدمة بشعة جدا دون شك، كانت كذلك بالنسبة لنا أيضا. أوه عزيزتي ابنتي، هل أنت بخير؟ سيبل، هل أنت بخير؟ نعم يا ماما. مسز بيلتون بيل، ماذا هناك؟ يجب أن أعود سريعا إلى الطفل. لن أبقيك إلا قليلا، اجلسي. سيبل، ماذا فعلتي؟ ها؟ انظري، لقد حطمت نظارتك. أوه. يا ما هذا؟ لقد جرحت يدك، أليس كذلك؟ لا. نعم جرحتها، أريني. لا لا لا، جرح بسيط، لا شظايا. خذي منديلي هذا، إنه نظيف تماما. سأضع لك فيما بعد صبغة عيود وألصق لك الجرح. أوه مستر فاولر، تفضل تفضل تفضل. والآن يمكن أن نبدأ. فالزوجان الشابان على عجل. لدي أخبار خطيرة جدا تهمكم جميعا. هل تعطل السخان مرة أخرى؟ لا لا. كم أتمنى أن يكون الأمر بهذه التفاهة. لا أعتبر الحلاقة بالماء البارد العكر أمرا تافها. مستر ستراتون أرجوك. هل رفعوا الأسعار مرة أخرى؟ لا لا، أخباري أشد خطورة من هذا أيضا. لا أدري ماذا يمكن أن يكون أشد خطورة من هذا. الأخبار التي سأعلنها لك. ميسيس ريلتون بيل، هل علينا أن نلعب الآن لعبة 20 سؤالا؟ أوه. هل تستطيعين أن تقولي لنا الأمر باختصار؟ إنني أتردد لأن الموضوع مؤلم ومحرج إلى درجة أنني أجد صعوبة كبرى في اختيار الألفاظ المناسبة. ومع ذلك فإن أردتم الحقيقة عارية فها هي. ميجر بولوك، وهو ليس ميجر على الإطلاق ولكن مجرد ملازم، رقي من الصفوف في فرقة خدمة الجيش الملكية. يا للسماء، كنت أشعر بذلك. عرفت دائما أن حكاية ساندهيرست والحرس الأسود أكذوبة. جين، ألم أقل لك؟ نعم قلت، ولكني أنا قلتها قبلك ليلة أن اصطنعت ضجة حول المائدة. وأنا لابد أن أعترف أنني تلمست دائما أثر المدارس العامة التي تلقى فيها تعليمه. أقصد لقد ارتكب اليوم أشنع غلطة حينما استشهد بعبارة لهوريس، غلطة صارخة. أيها السيدات والسادة، أرجوكم أرجوكم، ليس هذا مدار البحث. ما زالت الحقيقة الكريهة البشعة تنتظر. لقد ثبتت جريمته. اعترف بجريمته يا مود. جلاديس أرجوك، ثبت أو اعترف بجريمته سيان. لا أستطيع أن أدرك أهمية هذا بالنسبة للسلوك الشائن تجاه لا أقل من 6 سيدات محترمات في إحدى دور السينما ببورموس. ماذا؟ يا إله السماوات، أية قدرة مود. حقيقة ينبغي أن أصحح هذا، نحن لا نعلم إلا أن إحداهن فقط محترمة، وهي التي تقدمت بشكايتها، وحتى هذه تبدو غريبة قليلا في تصرفها. لما لم تقل بوضوح للماجر أرجو أن تكف عما تفعله؟ هذا ما كنت أفعله لو كنت مكانها. أما الخمس الأخريات فنحن لا نعرف شيئا عنهن على الإطلاق، نحن لا نعرف حتى إذا كان ضايقهن أم لا. طبعا ضايقهن، لقد ذهب إلى السينما بقصد شائن غير أخلاقي، لقد اعترف بهذا وقد شوهد وهو يغير مقعده خمس مرات، مختارا في كل مرة مكانا بجوار سيدة. وهذا يعني أنه استخدم ذراعيه 10 مرات، أليس كذلك؟ 11 مرة بإضافة السيدة الأولى، أو 12 على فرض أن حقا يبدو أننا سنفقد نقطة البحث الأساسية في هذا الفيض من التفاهات. نقطة البحث هي أن هذا الميجر المزعوم قد اعترف بارتكابه عملا علنيا فاضحا مثيرا للاشمئزاز، وأنا أريد أن أعرف ما العمل الذي ينبغي علينا نحن المقيمين الدائمين اتخاذه. ميسيس ريلتون بيل، ماذا تقترحين؟ أقترح أن أطالب نيابة عنكم ميس كوبر بأن تأمره بترك الفندق اليوم. لا مستر ستراتون، هل توافق؟ نعم لا أوافق، أرجوك ألا تعتبري هذا استخفافا مني بالموضوع، إنما ارتكبه إذا كان قد ارتكبه يبدو لي بشعا ومنفرا، وقد كرهت دائما هذه الأساليب الملتوية الماكرة للتعبير الجنسي، وأنا عاطفيا أقف في صفك تماما، ولكنني لست في صفك إذا عدت إلى العقل والمنطق. مستر ستراتون، أتلقي علينا خطبة؟ إذا كان الأمر كذلك فلعلك تود أن تقف هناك وتلقي علينا خطابك. لا، إنني راض عن مكاني هنا، أشكرك، ثم أنا لا ألقي عليكم خطابا، كل ما قلته هو أن كراهيتي لجريمة الميجر إنما تنبع من أسباب عاطفية وليست من مبررات منطقية، وعجزي عن تفهم هذه الجريمة هو قصور مني. أنا أعتقد أن الميجر يتفهم طريقتي في ممارسة الحب، وكان ينبغي علي أنا أن أتفهم كذلك طريقته، إلا أنني لا أفعل، ولذلك فأنا بالضرورة منحاز ضده، ويجب أن أكون حذرا تماما من إصدار أي حكم أخلاقي في الموضوع، ومن العدل فقط ألا نناقش الموضوع إلا بعقلية المنطق الخالصة النابعة من مسل الحياة الدينية. وأنا أسأل نفسي هذا السؤال، ما الضرر الذي أحدثه هذا الرجل؟ حسن، إذا استثنينا الألم الطفيف الذي يكون قد أحدثه لذراع سيدة، نجد دوافعها للتقدم بشكاياتها كما تقول لدي ماتسون محل ريبة كاملة. إذا استثنينا هذا واستثنينا الأكاذيب القليلة المثيرة للرثاء التي رواها عن حياته السابقة، الأمر الذي يفعله أغلبنا بين الحين والحين، إذا استثنينا هذا فإنني لا أستطيع أن أجد بالفعل أنه ارتكب شيئا يبرر قذفنا به إلى الشارع. أنا لا أوافق على الإطلاق، وأنا أشعر بالاشمئزاز مما فعله، وأشعر أنني على حق عندما يغلبني هذا الشعور، ولا أعتبر نفسي أبدا متحيزة ضده، وهؤلاء الذين يسلكون هذا السلوك يمثلون خطرا عاما ويستحقون أي عقاب يوقع عليهم. جين، حماسك هذا يثير الريب، وينبغي أن أعرضك على طبيب نفسي. لا، إنه منطقي تماما. افترض أن ابنتك هي أعرف. وأفترض أنها خلال 20 أو 30 عاما جلست بالصدفة في السينما بجوار شخص مثل ميجر بولوك. بالضبط. وليس هذا مجالا للهزل، كيف يكون شعورك؟ سأخجل منها تماما إن لم تستخدم مرفقيها بكل عنف ولكزته في المكان الذي يؤلمه تماما. شارلز، لا أظن هذا إلا شيئا بشعا. أرجوكم، ليست هذه مناقشة خاصة بينكما. مستر ستراتون، أرى أنك ضد اتخاذ أي إجراء في هذا الموضوع. نعم. من أي نوع على الإطلاق؟ نعم، حتى ولا مجرد احتجاج؟ قد ألقي عليه نظرة عتاب ساعة العشاء. وأنت مسز ستراتون، أعتقد أنك متفقة معي على ضرورة الذهاب إلى ميس كوبر. نعم تماما. يا عدوة الثقافة، يا حارقة الكتب. وما علاقة الثقافة والكتب بهذا الموضوع؟ كل العلاقة. هدوءا يا سادة. مستر فاولر، ما رأيك؟ حسنا، هذا أمر صعب جدا، لا أستطيع أن أقول إنني متفق مع مستر ستراتون، هذه آراء عصرية، وأنا أعلم أنه لا يمكن اعتبار أي سلوك آثما حقا إن لم يلحق ضررا فعليا محددا بإنسان آخر، ولكني لا أتفق مع مستر ستراتون عندما يزعم أن هذا من المثل العليا الدينية. فالمسيحية بالتأكيد تذهب إلى مدى أبعد من هذا. بعض الأعمال خاطئة لأنها في حد ذاتها دنسة منافية للأخلاق، ويبدو لي أن هذه الموجة العاتية من الجريمة والجنس التي فاضت على هذه البلاد منذ الحرب قد تعود جزئيا إلى أفول المقاييس الأخلاقية القديمة التي تبدو للأجيال الجديدة عاطفية وخالية من المنطق. وكما تعلمون التساهل ليس بالضرورة عملا طيبا دائما، التساهل مع الشر هو نفسه شر. أليس أرسطو هو الذي قال؟ حقا لقد تكلمتم كثيرا جدا، وعندما تبدأون في الاستشهاد بأرسطو أرى أن أعود إلى غرفتي. مس ماتشون، هل سمعتي؟ استمعت مكرها، لم أكن أريد أن أسمع شيئا، كنت جالسة في الشمس ولم أرى أن أنقل مقعدي إلى الظل إرضاء لكم. حسنا، طالما أنك تعرفين كل الحقائق فإننا نود أن نعرف رأيك. لا رأي لي. لابد أن يكون لك رأي. أي رأي؟ ولماذا؟ خرجت من العالم قبلكم جميعا بزمن طويل، فماذا أعلم عن الأخلاقيات والمثل؟ وحيث أنني لا أقرأ إلا الروايات المثيرة فهي لا تحوي إلا القليل منها، وما فعله الميجر أقل بكثير مما يفعله البطل في أي رواية منها، ويبدو أن أحدا لا يغضب منه. مس ميتشم، ليس ما يرتكبه أبطال الروايات مع فتياتهم محل بحثنا، نحن نريد أن نعرف وجهة نظرك عن ميجر بولك. حقا؟ حسنا، لقد اعتبرت الميجر بولك دائما عجوزا مملا فظيعا وكذابا لئيما، وأنا أسمع الآن أنه عجوز قذر أيضا. حسن، لا يدهشني هذا قط، وبيني وبينكم أيها السادة لا يساوي الأمر كله بالنسبة لي جناح بعوضة. عن إذنكم. مستر فاولر، أعتقد أنك تؤيد قيامنا بإجراء مناسب. مرة أوصيت بطرد تلميذ من المدرسة، مرة واحدة خلال 15 سنة كنت فيها ناظرا، ولقد شقيت بهذا القرار كثيرا وبعمق، إلا أن الأحداث أثبتت أنني كنت على حق. كان تلميذا سيئا، صار فيما بعد لصا وبلطجيا، وحدثت له أشياء بشعة بشعة. يا للولد المسكين، كانت له طريقته. أوه، هل تؤيد القيامة بإجراء؟ نعم أظن ذلك، نعم أنا أؤيدك. وأنت كلادز عزيزتي، لست في حاجة لإلقاء خطاب كالآخرين، عليك فقط أن تقولي نعم أم لا. لست أدري. لست أدري. كلادز، لا تكتري الألفاظ، أنت تعرفين تماما شعورك نحو موجة الإثم التي تغرق البلاد، وأنت نفسك قلت لي كثيرا إنه ينبغي سجن أمثال هؤلاء الآثمين. يا للسماء. غلاديس، بحق السماء قرري موقفك، هل أنت في جانب مستر ستراتون بدفاعه عن الرذيلة، أم أنت في جانب الفضائل المسيحية مثل مستر فاولر ومسز ستراتون وأنا؟ ما سمعت في حياتي قط محاولة كهذه لإملاء إجابة معينة على الآخرين. مسز ريلتون بيل، في استطاعة السيناتور ماكارسي أن يفيد من مواهبه. أرجوك جلاديس، ما رأيك؟ إنني طبعا في صف مستر ستراتون، باستثناء مس ميتشم التي يمكن اعتبارها على الحياد، فإن نتيجة التصويت هي 5-1. 5-1؟ نعم، ابنتي طبعا تؤيدني. كيف عرفت ذلك؟ أعرف مشاعرها حول هذا الموضوع. هل لنا أن نسمع ذلك منها؟ مس ريلتون بيل، هل لنا أن نستمع إلى رأيك؟ عزيزتي، مستر ستراتون يوجه إليك سؤالا. نعم يا ماما. هل لنا أن نستمع إلى رأيك؟ رأيي؟ نعم، رأيك في ميجر بولوك؟ ما الإجراء الذي يجب أن نتخذه ضده؟ صدمتها الحادثة. عزيزتي، أنت تعرفين ما قرأته الآن في الجريدة، ما رأيك فيه؟ لقد أثارت اشمئزازي. طبعا هذا ما شعرنا به جميعا. أثارت اشمئزازي. نعم يا عزيزتي، نعم. لا تثوري. ماما، أنا متعبة، أريد أن أذهب لأستريح. طبعا يا عزيزتي طبعا، ونحن نستطيع أن نذهب إلى غرفة المكتب، فهناك أريكة مريحة تماما، وما من أحد يذهب إلى هذه الغرفة. هيا ولا تطوري أو تطريني. حاولي أن تنسي كل هذا الموضوع العفن. أعتقد أنه لم يحدث قط. أعتقد أنه لم يوجد قط إنسان اسمه ميجر بولوك. هذه هي الطريقة. كان ينبغي عليها ألا تحدثها عن الموضوع بهذه الطريقة، يا لها من غلطة. وافقك، إذا جنت هذه الفتاة في النهاية فستكون أمها هي السبب. مستر ستراتون، يجب أن أوضح لك أنني لم أكن أقصد ذلك. لقد شوهت المعنى الذي كنت أقصده، لقد قلت غلطة، وليس من حقك. لا، ليس من حقي، أنا آسف. الرأي الذي أبديته يعود إلي بكامله. كان خطأ منك أن تسألها عن رأيها. كانت على ما يبدو جالسة بهدوء تستمع إلى ما يقال، وما كان في استطاعتي أن أعلم أنها في حالة هستيرية عنيفة مكبوتة. كان في استطاعتي أن أقدر هذا، إلا أنني حاولت بغباء وبقصد حسن أن أغريها ولو مرة واحدة فقط في حياتها كلها على الاختلاف مع أمها علنا. لو فعلت لأنقذت روحها. ماذا؟ الروح؟ مستر ستراتون، لم أكن أعرف أن علم النفس العلاجي يعترف بكلمة قديمة وذات طابع عاطفي ككلمة الروح. مستر فاولر، عندما تقرأ كلمة روح ضع مكانها كلمة عقل، ويوما ما عندما تجد 10 دقائق فراغا اشرح لي الفرق بين الاثنين. سأفعل. إن كلمة الروح ليس الآن، قد يخلط علي شرحك دراساتي في التشريح. جين، هل ستأتين معي؟ لا أدري ماذا أصابك تشارلز، أنت الليلة في غاية الادعاء والخشونة. سامحيني، أتخشى صوابي أن أجد نفسي في صف أقلية عدد أفرادها واحد، وفي مسألة تتصل بالإنسانية العريضة. خطيئة الكبرياء الروحية، ليس كذلك مستر فاولر؟ أجهد نفسه كثيرا في العمل، وغدا سيتغير رأيه حول هذا الموضوع. دعوا هذا لي. لقد أصبحت في حالة طيبة، وهي تفيق دائما من هذه الأزمات العصبية الصغيرة بسرعة كبيرة. إنها ترتاح في غرفة المكتب. هذا حسن. ميسيس ريلتون بيل، كنت أعتذر عن سلوك زوجي. شكرا يا عزيزتي، وما أقوله دائما إن من حق كل منا أن يحتفظ بآرائه ويعبر عنها مهما كانت أحيانا غريبة أو خطرة أو منافية للذوق. ها؟ والآن هل نذهب جميعا إلى ميس كوبر أم تنيبوني للكلام باسمكم؟ أعتقد أنك إذا ذهبت أنت يا عزيزتي. لا أرى أن يذهب وفد. نحن ننيبك للحديث باسمنا. حسن جدا. أرجو أن تدركوا أنني أحمل عنكم واجبا لا يسرني. لا أرى فيما تقول تعبيرا صادقا تماما عن نفسها. ما رأيك ليدي ماثيسون؟ حسن، مهما كان الأمر فإن القيام بالواجب قد يكون مصدر متعة لبعض الناس، أليس كذلك؟ أما بالنسبة لي فما كان الأمر كذلك أبدا، ولكنني ضعيفة جدا ولا أدرك مثل هذه الأمور. أما أنا فأستمتع تماما بالقيام بالواجب في مثل هذه الحالة. العجوز الفظيع. أرجو ألا يكون الطفل قد تيقظ، اسمحوا لي. فتاة صغيرة حمقاء، هذا رأيي فيها. ما أكثر الحمقى من الشباب هذه الأيام. من الشباب وحدهم؟ نعم. يا للمسألة الكريهة، لقد أتعستني تماما. وأنا كذلك أحس بشيء من الأسى. إن مأساة الوقوف بجانب الحق كما يراه الإنسان هي في أن يجد نفسه أحيانا في صف حلفاء جد مريبين. هيا بنا إلى التلفزيون لنريح رؤوسنا من هذه المشكلة. نعم، فكرة طيبة. لعل شريط الأنباء أوشك أن ينتهي، وسيأتي بعده فيليب هاربين اللطيف. من أسف أنني لن أجد الفرصة قط لعمل إحدى وصفاتك. موافق، إننا نحتمل العذابات الهائلة كتنتالوس الإغريقي لنحس بالمتعة الكبرى. أليس هذا ما يسمونه الآن بالماثوشيزم؟ شكرا لله، لا أحد. أستطيع الآن إخفاء الصحيفة. لقد اختفت، لا أثر لها هنا. أوه سبل، مس ريلتون بيل، مساء الخير، كيف حالك مع الدنيا؟ هل كنت تبحث عن صحيفة أمي؟ ماذا، لا طبعا لا، عندي النسخة الأخرى. أرجوك كف تظاهرا، لقد قرأتها. وهل أطلعتك عليها؟ نعم. أوه. وكل الآخرين. ومس كوبر كذلك؟ ذهبت ماما لتخبرها. هذا إذن ما حدث؟ نعم. يا إلهي، لما فعلت ذلك؟ لما فعلت ذلك؟ لست أدري، ليتني أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. لما يفعل أي إنسان شيئا ينبغي أن لا يفعله؟ لما يشرب البعض الخمر كثيرا جدا؟ ولما يدخن البعض الآخر 50 سيجارة في اليوم؟ لأنهم لا يستطيعون أن يمتنعوا، هذا ما أعتقده. إذن فهذه لم تكن المرة الأولى. لا، هذا بشع. نعم طبعا بشع، وأنا لا أحاول أن أدافع عن نفسي، وأنا أعلم أنك لن تتصور الحقيقة. إلا أنني منذ أيام الدراسة كنت أخشى النساء إلى حد الموت، كنت أخشى جميع الناس بشكل ما، إلا أنني كنت أخاف النساء خاصة. وكانت أيامي في المدرسة سيئة كريهة، وهي لم تكن طبعا مدرسة ويلينغتون ولكن إحدى المدارس العامة، والأولاد يكرهون من كان خجولا حييا، وقد كنت كذلك، فجعلوا حياتي جحيما، وأبي كذلك كان يحتقرني، كان يحتقرني، فقد كان صولا ممتازا في الحرس الأسود، وقد دفعني للالتحاق بالجيش، إلا أنني كنت دائما سبب خيبة أمله المريرة، وقد مات قبل أن أرقى إلى رتبتي في الجيش، وقد حصلت على رتبتي هذه بالحيلة، ولم يكن هذا صعبا في الأيام الأولى من الحرب، إلا أنها كانت بالنسبة لي كل شيء، كل شيء، أن يرفع الجند أيديهم بالتحية لي، أن يناديني الناس بكلمة سيدي، وقد تخيلت أنني قد أصبحت شيئا، إنسانا حقيقيا، ولربما وجدت بعض النساء فيه، إلا أنها لم تنفع، لم تنفع قط. لقد صنعت بشكل ما، ولن أستطيع أن أغير من هذا الواقع. وهنا كان يجب أن يحدث ذلك في الظلام، وكما ترين مع نساء لا أعرفهن. أسكت أسكت، لا أريد أن أسمع، إن هذا يقززني. نعم يقززك بالطبع، كان ينبغي أن أتوقع هذا، ولكنني قلت ما قلت لأنك سألتني لما أفعل مثل هذه الأشياء، ولقد أردت أن أتحدث عنها إلى إنسان ما، فما تحدثت قط عنها طوال حياتي. آسف أن أزعجتك أنت دون الناس جميعا. ولم أنا ودون الآخرين جميعا. أنا لا يعنيني الآخرون ولا يساوون عندي قلامة ظفر. سيصدر كل منهم في رأيا حسب ما يتراءى له، ولكن هذا لن يعني بالنسبة لهم أكثر من موضوع جديد يلوكونه بأفواههم فترة من الزمن. ولكن الأمر يختلف بالنسبة لك، وهذا ما يشقيني يا سيبيل. هذه هي المرة الأولى التي تناديني فيها باسمي. حقا لم يعد ثمة معنى في كل هذا عن الألقاب مس ريلتون بيل، أليس كذلك؟ فيما أختلف أنا عن الآخرين؟ ربما لأن الفزع يتملكك من هل نقول الحياة؟ فلهذه الكلمة موقع أفضل من الكلمة الأخرى التي أعرف أنك تكرهينها. وأنت تعلمين أننا شبيهان إلى حد كبير، وهذا هو السبب في التقاء خطواتنا كثيرا في هذا المكان على ما أظن. كيف تقول إننا شبيهان؟ أنا لا. صحيح أنت لا تقعين تحت تأثير الإغراء ولن تقعي، إنك محظوظة جدا. أم أنت لست كذلك؟ من يستطيع أن يعرف الحقيقة؟ كل ما أريد أن أقوله هو أن كلانا يخشى الآخرين، إلا أننا نجحنا بطريقة ما في نسيان خوفنا الدائم عندما نكون معا. أما عن نفسي فإنني مدين لك وسأظل كذلك إلى الأبد، إلا أنني بطبيعة الحال لا أتوقع منك نفس الشعور. ماذا تفعل؟ أجمع حاجياتي. أرأيت كيسا في هذه الغرفة؟ ها هو. مخلفات ولينغتون القديمة. لما رويت كل هذه الأكاذيب المؤلمة؟ أنا أكره نفسي على ما هي علي، هذا هو السبب فيما أعتقد، ولذلك كان حتما علي أن أصنع شخصا آخر، وليس في هذا ضرر بالغ، وكلنا نمارس أحلام اليقظة، ولكن أحلامي أنا زادت في مداها عن معظم الناس. هذا هو كل شيء، وما أكثر ما نجحت في الإيمان بوجود الميجر الآخر. سيبل، أثمة شخص في الردة؟ لا أظن ذلك. أين ستذهب؟ لا أدري، ثمة صديق في لندن ربما صدفني يوما أو يومين، إلا أنني لا أرغب أبدا في الذهاب إليه. لما؟ حسن، ربما أو كما يقول المثل الطيور على أشكالها تقع. لا تذهب إليه، يجب عليك ألا تذهب إليه. لا أعرف مكانا آخر. اذهب إلى فندق آخر. لا أستطيع الذهاب إلى بورموث أو إلى أي مكان آخر قريب من هنا، يجب أن أذهب إلى لندن، ولا أعرف مكانا فيها يتفق مع حالتي المالية. سأقرضك بعض المال. لن تفعلي بالتأكيد. سأفعل، لدي عدد من بطاقات التوفير. خذ هذه، وأستطيع أن أجد المزيد منها إذا احتجت إليها. أوه لا يا سيبل، لا لا شكرا، لا أقبل. ولكنك ستذهب إلى هذا الرجل؟ لا لن أذهب، سأجد مكانا آخر. أين؟ لا تنشغلي، سأكون في أحسن حال. ميجر بولر، أنت هنا؟ تفضل في مكتبي لحظة واحدة. لست في حاجة إلى التحدث في مكتبك ميس كوبر، أعرف ما ستقولين، سأغادر الفندق حالا. هذا قرارك أنت، أليس كذلك؟ طبعا. إنني أريد أن أوضح لك تماما أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن أطلب منك مغادرة الفندق. إن أردت أن تبقى فأنت حر تماما أن تفعل. فهذا أمر يخصك وحدك. هذا جميل لك، إلا أن علي أن أذهب. طبعا إنني أدرك بوضوح أنك تفضل أن تذهب ولن تدفع أجر الأسبوع المعتاد كإنذار. متى ستذهب؟ قبل العشاء؟ طبعا. هل تريد مني أن أساعدك في البحث عن مكان تقيم فيه حتى تستقر؟ ميس كوبر، لا أكاد أطمع في هذا. لما لا؟ هناك فندقان في لندن تابعان لمجموعة بورغار، أحدهما في ويست إند والآخر في سانت جونز وود، وأسعارهما تقارب الأسعار هنا، أيهما تختار؟ أظن وست إند. عندي بطاقة هذا الفندق. نعم. قل، أتفضل أن أتصل بهم تليفونيا؟ شكرا، ولكن أظن من الأفضل أن أتصل بهم شخصيا، ذلك لأنه في حالة حدوث متاعب جديدة لا أحب أن تمسك. هل أستطيع أن أستخدم التليفون في مكتبك؟ بالتأكيد. سأدفع ثمن المكالمات طبعا. سيبل، إن لم تتح لي فرصة أخرى لرؤيتك فسأكتب إليك مودعا. ميس ريلتون بيل، والدتك صعدت لارتداء ملابسها لتناول العشاء، وقد أخبرتني أنني سأجدك في غرفة المكتب تستريحين، وقالت لي أن أبلغك أن لك أن تتناولي طعام العشاء في غرفتك إن أردت. حسنا جدا. كيف حالك الآن؟ بخير. ألا أستطيع أن أساعدك؟ لا لا شيء، وأرجو ألا تقولي مثل هذه العبارات، ستسوء حالتي بسببها مرة أخرى وسأتصرف بحماقة. إنني في حالة طيبة الآن، وهو ذاهب وهذا خير، أنا أحتقره. حقا؟ لا أدري إن كان ينبغي لك. رجل حقير لئيم، وقد ارتكب إثما وحشيا بشعا، ولم تكن هذه المرة الأولى، لقد اعترف بهذا. نعم، لم تكن المرة الأولى، ومع ذلك أخبرتيه أنه يستطيع أن يبقى في الفندق إذا شاء. هذا كذلك عمل حقير، وأنا كذلك حقيرة على ما أظن. سيبل عزيزتي، لما يصر الجميع هذه الليلة على مناداتي سيبل سيبل؟ كفى أرجوك، ستدفعينني للبكاء. لا أقصد هذا، أريد مساعدتك. هذا أفضل، أفضل كثيرا. ما أفظع هذا. أعلم هذا، إنني شديدة الأسف من أجلك. يقول إننا شبيهان، هو وأنا. حقا؟ يقول إن كلينا يفزع من الحياة والناس والجنس. قد نطقت بالكلمة، وهو يقول إنني أكره حتى النطق بهذه الكلمة، وهو على حق، فأنا أكرهها فعلا. ما حقيقة أمري؟ لابد أن بي عيبا. وليس عيبا كبيرا على ما أظن. أنا شاذة. لنجلس أولا يا عزيزتي. أنا شاذة، أليس كذلك؟ لست أدري معنى هذه الكلمة. إن كنت تقصدين أنك تختلفين عن الآخرين فإنني أوافق على أنك شاذة، إلا أن الناس جميعا يختلفون عن بعضهم البعض قليلا، أليس كذلك؟ وما أغبى العالم إن لم يكونوا كذلك. أريد أن أكون إنسانا سويا عاديا. لن أستطيع أن أبدي رأيا فيما تقولين يا عزيزتي، ما قابلت في حياتي إنسانا سويا، وبالنسبة لي فإن كل الناس غير عاديين، وأنا ألتقي هنا في ظروف عملي بشتى صنوف الناس، والشيء الوحيد الذي تعلمته في 5 سنوات هو أن كلمة سوي إن قيلت في وصف إنسان فهي لا تعني شيئا على الإطلاق، وبشكل ما تعتبر إهانة موجهة لخالقنا أن نفترض أنه يقوم بعملية الخلق حسب طراز محدود. لا أظن ماما توافق على هذا. وأنا متأكدة إلى حد كبير أنها لن توافق. قولي لي، متى مات أبوك؟ عندما كنت في 7. وهل ذهبت إلى المدرسة؟ لا، قالت ماما إنني ضعيفة جدا، وكانت لي مربية وقتا قصيرا، إلا أن ماما قامت بتعليمي بنفسها. نعم، ولم تفترقي كثيرا عنها، أليس كذلك؟ فقط عندما كنت أعمل لمدة قصيرة اشتغلت بائعة في محل كبير في لندن، جونز وجونز، كنت أبيع الأباجورات، إلا أنني مرضت وكان علي أن أترك العمل. أوه، أي حظ سيء. حسنا، عليك إذن أن تحاولي مرة أخرى قريبا، أليس كذلك؟ ماما تقول لا. ماما تقول لا. حسنا، إذن عليك أن تحاولي أن تجعلي ماما تقول نعم. لا أدري كيف. سأخبرك كيف، بالهروب والالتحاق بعمل. أوه. ستقول نعم حينئذ وبأسرع ما يمكن. ها، علي أن أعد الطعام. هل تعتقدين أنه سيكون بخير؟ الميجر؟ لا أدري، أرجو ذلك. رغم ما ارتكبه فأنا لا أريد أن يقع له أي سوء، أريده أن يكون سعيدا في هذا الفندق في الوست إند. هل هو فندق لطيف؟ لطيف جدا. وهل سيجد صديقا هناك؟ قال لي الآن إنه سيظل مدينا لي دائما، لأنني جعلته ينسى فزعه الشديد من الناس. ولقد ساعدك كذلك. نعم، أرجو أن يجد لنفسه صديقا في الفندق الجديد. وكذلك أنا. يا رب يا رب، أرجو أن يجد صديقا. هل لقد رتبت كل شيء يا مس كوبر؟ فيسرك أن تعلمي أنني قلت مستر بولوك ولم أضطر لذكر اسمك أو اسم الفندق. والآن علي أن أصعد سريعا لأحزب أمتعتي. سبل، وداعا يا سبل. وداعا، فليبارك الله. أوه، منصحكة جدا، وهذا أكثر ما كنت أخشاه من المسألة كلها. مضحك، فتاة غريبة تكاد أن تكون مريضة، لها عقل طفل وأحيانا لا تستطيع أن تدرك شيئا، ومع ذلك فهي تعني الكثير بالنسبة لي. وأظنك كذلك تعني الكثير بالنسبة لها. كنت على ما أظن، ولكنني لم أعد كذلك. كانت مغرمة بالميجر الشجاع وليس بال... سردت عليها قصة حياتي كلها. لقد آثرت أن أفعل هذا، فثمت فرصة أن تدرك الحقيقة بطريقة أفضل يوما ما، إلا أنني أخاف أن لا تستطيع أبدا. بل أظنها ستدرك. قد يحاول الإنسان أحيانا أن يبرر موقفه، كأن يقول إن ما يفعله لا يصيب أي إنسان آخر بضرر كبير، إلا أن هذا لا يمثل الحقيقة. مس كوبر، أرجوك ألقي نظرة في ردها وتأكدي من عدم وجود أحد. حسنا. ميس ميتشل تتحدث في التليفون. يا للعنة. ستسافر في أي قطار؟ 7:45. ما زال أمامك الوقت الكافي. سأقضي وقتا طويلا في حزم أمتعتي. 4 سنوات. يا له من موقف فظيع. إنني أكره الأيام الأولى التي أقضيها في أي مكان جديد، وأنا أعني الكلمة تماما. إنني أرتعب فرقا من مجرد فكرة الالتقاء بغرباء، والمأساة هي أن الفزع المسيطر علي سيضطرني على الأرجح إلى الاحتماء بأكذوبة الميجر مرة أخرى. حاول ألا تفعل. سأحاول، طبعا سأحاول، كل ما أرجوه هو أن أنجح. أشكرك يا مس كوبر على عطفك الشديد علي. الله يعلم لما أنت طيبة معي إلى هذا الحد. أنا لست جديرا بهذا، وسأظل مدينا لك عارفا بفضلك. حسن حسن. وأنت شخصية غريبة. أوه. إن سمحت لي بهذا التعبير، وما يضطرم وراء هذا الوجه الإداري الساكن لا أكثر مما يستطيع أن يتصوره إنسان. قولي لي، حدث لك فيما مضى شيء سيء؟ نعم، سيء جدا. ولكني تغلبت على الموقف. ماذا حدث لك؟ أحببت رجلا أحب امرأة أخرى. وما زلت تحبينه؟ نعم، وسأحبه دائما. أما زلت تأملين؟ لا على الإطلاق. وهل هذا ما يجعلك مرحة؟ لأنه لا معنى لأي شعور آخر. لقد قبلت النهاية، وأنت ترى أنه من المدهش حقا أن يفيض بالإنسان المرح عندما يفقد كل أمل. وما زلت أملك الذكرى، وهي كما ترى ذكرى سعيدة جدا. نعم، أنت فيلسوفة. حسن، سواء أكانت ميتشام على التليفون أم غادرت فسأندفع نحو غرفتي، وإلا فاتني القطار. لما لا تبقى؟ أبقى؟ تقصدين أن أبقى هنا في الفندق؟ قلت إنك تفزع من الفندق الجديد. ولكنني أفزع من البقاء هنا أكثر. نعم، ولكنك لن تضطر إلى المزيد من أكاذيب الميجر، أليس كذلك؟ قد أكره على شيء أبعد مدى بكثير، شيء حاسم. أن أنظف غدارة القديمة وأنت تستطيعين أن تتصوري. أن أترك لك مخلفات قذرة على إحدى السجاجيد وفضيحة قبيحة في فندقك. سأخاطر إن قبلت. عزيزتي مس كوبر، إني لا أجبن من أن أستطيع البقاء هنا، أجبن كثيرا جدا. يا للأسف، فكرت كم يكون جميلا أن تثبت لنفسك العكس. أتفكرين في سبل أنت أيضا؟ نعم. تريدين أن تعيد الجندي الشجاع السابق إلى مكانته القديمة عندها؟ هذا صحيح. تريدين أن تجعليها تعتقد أنها عاونتني على إنقاذ نفسي؟ نعم. أوه لا لا لا، ما من أمل، ما من أمل في هذا العالم العريض الواسع الحي. إنني أعرف نفسي. أعجب إن كنت تعرفها حقا. أوه لكنني أعرفها، أعرفها، أعرفها جيدا. أشكرك لمحاولتك الطيبة. هناك قطار في 9، أليس كذلك؟ نعم، 9:32. نعم، 9:32. نعم نعم. مس كوبر، بعد إمعان الفكر أظن أنني سأنتظر قطار الغد، سأبقى هنا الليلة. هذا جميل. الموقف بشجاعة جديدة لا عهد له بها. نحن الآن في غرفة الطعام الساعة تناول العشاء. المائدة بجوار النافذة يجلس إليها مقيمان جديدان وهما غارقان في شؤونهما الخاصة. المائدة رقم 7، وهي مائدة الميجر بولوك، شاغرة ولم تعدل الطعام. أما بقية الموائد فهي مشغولة بأصحابها المعتدين. الزوجان تشارلز وجين ستراتون يتجادلان، ليدي ماتيسون ومستر فاولر يتحدثان عبر مائدتهما، وميسز ريلتون بيل تتحدث مع ابنتها سيبل، وميبل تدور حول ميس ميتشام المنصرفة إلى قراءة آخر أنباء السباق كعادتها. وأنت ماذا طلبت يا ميس ميتشام؟ ماذا؟ اسكالوب أم بيفتيك؟ ماذا؟ نعم. أوه لا يهم لا يهم، كلاهما لا يؤكل. وماذا عن الكتكوت المثلج؟ كتكوت مثلج، ولكننا لم نحصل عليه ساخنا بعد. لو كنت مكانك لاخترت الاسكالوب، إنه جيد. إذن فليأكل الاسكالوب. ميبل، ميبل، أيوجد جبن؟ أخشى أن لا يوجد. إنهم لا يقدمون أبدا جبنا. عزيزتي أظنهم يذيعون مباراة جديدة في التلفزيون الليلة. نعم أعرف ذلك، قرأت عنها في ريديو تايم ويبدو أنها ممتعة. سأراها بالتأكيد في الأسبوع القادم. ولما لا يكون الليلة يا عزيزتي؟ إنني متعبة جدا، سأذهب للنوم بعد العشاء مباشرة. طبعا، يا له من يوم مثير للأعصاب، لا أظن أحدا منا سينساه قط، وأنا أحس بالتعب التام. سيبي أعطني قليلا من الصلصة يا عزيزتي. أوه جلاديس، انظري الميجر، يا للجرأة. نعم، لم يغادر الفندق، عجبا. ينبغي ألا نخاطبه، يجب أن نقاطعه. موت، أليس في ذلك قسوة؟ جلاديس، ماذا تقولين؟ مولبول رقم 7 حاضر، قلت إنه لن يحضر. حسن، هذا ما قاله لي جو، قال إنه سيغادر الفندق قبل العشاء. ميجر، أنا آسفة، حدث التباس، سأعد مائدتك حالا. ميجر، ماذا تختار؟ الاسكالوب جيد الليلة. هاته، أشكرك. أتريد الحساء أولا؟ لا لا شكرا. حسن، هل تريد الاسكالوب إذن؟ نعم. هلو ميجر. هلو. الجو غائم قليلا، أليس كذلك؟ أخشى أن يسقط المطر بعد قليل. نعم، أخشى أن يسقط المطر. كيف يمكن أن يوجه إليه حديثا؟ نحن في حاجة إليه، هذا الجفاف يضر السباق. أنت تعرف يا ميجر ميدان السباق في نيو ماركت، أليس كذلك؟ لا لا لا أعرفه. ولكنني أذكر أنك كنت تقول. حسن، على أي حال ميدان السباق في نيو ماركت خطر عندما يكون جافا، ومع ذلك فإذا سقط المطر غدا فإنني أستطيع أن أرشح لك حصانا من الفائزين. أشكرك، أشكرك كثيرا جدا، إلا أنني لن أكون هنا يوم الثلاثاء. حقا؟ أترك لي عنوانك وسأرسل إليك برقية، ولكن عليك أن تدفع ثمن البرقية. أشكرك، هذا منتهى الرقة منك. لن تعتبرني كذلك إذا خسرت في السباق. مساء الخير ميسيس ريلتونبيل. مساء الخير ليدي ماثيسون. مساء الخير. مساء الخير مستر بولوك. مساء الخير. سمعت أنهم لم يعدوا مائدتك، تقبل أسفي الشديد يا مستر بولوك. شكرا. لو كنت مكانك لاخترت الاسكالوب، طبق طيب جدا. لقد طلبته. حسن، إنني مسرورة جدا. مساء الخير مستر وميسيس كرافون. كل شيء على ما يرام، رائع. برد الجو فجأة، أليس كذلك يا عزيزتي ليدي ماثيسون؟ نعم يا عزيزتي. سأدير مقعدي قليلا لأتحاشى طيار الهواء. يا لله. مساء الخير. مساء الخير يا عزيزي مستر بولوك. مساء الخير مستر فاولر. عرفت، فاز الحصان هامبشاير فوزا كبيرا اليوم، دفعت الـ5 جنيهات 380. رائع جدا، كنت أتمنى أن يطيل المباراة. إلى اللقاء. مساء الخير ميجر بولوك. جلاديس، ماذا تفعلين؟ ميجر، أنصحك أن تأخذ فطيرة التفاح، إنها جيدة جدا. أشكرك ليدي ماتس، لقد طلبته. سيمين، هيا بنا. ماما، لم أنتهي بالطعام بعد. لا يهم، هيا هيا يا عزتي إلى الصالون. سيمين. لا يا ماما، سأبقى هنا إلى أن أنتهي من عشائي. حسن جدا إذن. ميجر، سيشرق القمر الجديد الليلة، يجب أن نخرج كلنا بعد العشاء لنشاهده. نعم سنفعل، آسفة لأنني تأخرت عليك. أنت نفسك تأخرت، أليس كذلك؟ نعم، هذا خطأي أنا. ما زادهاك الليلة يا ميجر، إنك تردد باستمرار هذا خطأي هذا خطأي، وقد اعتدت أن تقولها باللغة اللاتينية. حقا، كلا العبارتين تحملان نفس المعنى. لن أستخدم عبارات لاتينية بعد اليوم. هذا عشاؤك، ماذا عن الإفطار؟ ها؟ الإفطار؟ هل قررت البقاء غدا أم أنك سترحل عن الفندق؟ أنا ميجر بولوك. نعم، قررت البقاء يا دورين. جميل، الإفطار في الموعد المعتاد، أليس كذلك؟ حسن جدا، الإفطار في الموعد المعتاد. استمعتم إلى مسرحية من فصل واحد ومشهدين للكاتب البريطاني تيرنس راتيجان بعنوان المائدة رقم 7، ترجمة ميخائيل رومان. قام بتصوير الشخصيات ميجر بولوك فرج النحاس، ميسيز ريلتون بيل زوزو نبيل، سيبل ابنتها كريمة مختار، ليدي ماثيسون عزيزة حلمي، ميس كوبر إحسان شريف، ميس ميتشم رفيع الشال، مستر فاولر عباس يونس، تشارلز ستراتون فاروق الدمرداش، جين ستراتون عصمت محمود، ميبل رجاء حسين، ودورين سهير رضا. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. مسرحية المائدة رقم 7 من إخراج محمود مرسي.